أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في آخر سورة براءة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. هذه الآية فيها خبر عن المنافقين الذين سبق كثير من قصصهم ووصفهم في الآيات السابقات، أنهم إذا أنزلت سورة، أنزل الله جل وعلا سورة على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وسمعوا تلك السورة، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، يسأل بعضهم بعضا، ذلك لما قام في نفوسهم من الشك. فبين الله جل وعلا حال الطائفتين فقال: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. الذين آمنوا بالله، صدقوا وأقروا ووحدوا الله جل وعلا وأفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، فقد زادتهم إيمانا إلى إيمانهم، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة أجزاء يتبعض، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فكلما زاد في شيء من الأعمال زاد إيمانه. فكذلك إذا نزلت آية من في القرآن فإنه يزداد إيمان المؤمن، لأنه يؤمن بهذه الآية فيزداد عملا، يعمل بما في الآية فيزداد عملا. الإيمان يزيد وينقص، وهذا مقرر في آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا. ولهذا قال الله جل وعلا في هذه الآية: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال جل وعلا: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، كما في سورة المدثر. ويقول جل وعلا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ويقول جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال جل وعلا في أول سورة الأنفال، وقد مرت معنا الآيات: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بطاعة الله جل وعلا وينقص بمعصيته. ولهذا المؤمنون إذا أنزل الله سورة من كتابه ازداد إيمانهم بزيادة إيمانهم بهذه السورة، وهم يستبشرون أي فرحين بذلك، يستبشرون مسرورون، قد سرهم ذلك واستبشروا بنزول هذه الآية لما فيها من البيان والعلم وما فيها من زيادة الإيمان. هذا حال المؤمنين وهم الفريق الأول. قال وأما الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون، ومعنى في قلوبهم مرض أي نفاق وشك، في قلوبهم نفاق وشك في دين الله جل وعلا، فهؤلاء زادتهم رجسا إلى رجسهم، زادتهم شكا إلى شكهم، وزادتهم شرا إلى شرهم، وضلالا إلى ضلالهم. لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا بهذه الآية، وضاقت صدورهم بها، وكذبوا بها كما كذبوا بما قبلها من الآيات، ولهذا ازدادوا شرا إلى شرهم وضلالا إلى ضلالهم، لأنهم كفروا بآية من آيات الله التي أنزلها الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال وماتوا وهم كافرون، وماتوا والحال أنهم كافرون نعوذ بالله، لأنهم كانوا في شك وضلال وعماية عن الصراط المستقيم، فما يزدادون بالآيات وبالدلائل التي تدل على الله وعلى صحة دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما يزدادون بذلك إلا بعدا وضلالا، ولذلك ماتوا ووافوا على الكفر وهم كافرون بالله جل وعلا، لا يؤمنون به ولا بكتابه ولا برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن مات على الكفر فهو وقود جهنم وإلى النار وبئس المصير. فدلت هاتان الآيتان العظيمتان على حال الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يتنزل شيء من القرآن أو حينما تنزل آية، فهم قسمان لا ثالث لهما، إما مؤمنون يزدادون إيمانا ويستبشرون ويفرحون بذلك، وإما منافقون كافرون لا يزدادون إلا شكا وريبا وضلالا إلى ضلالهم ورجسا إلى رجسهم. وكذلك الناس عند سماع القرآن، فمن سمع القرآن فازداد بذلك إيمانا فإن هذه علامة الإيمان. وأما إذا سمع آيات القرآن فضاق صدره بذلك وكره ذلك وأبغضه نعوذ بالله، فهذا دليل على النفاق والبعد عن الله. والمؤمن بإذن الله جل وعلا لا يكره كلام الله جل وعلا، ولكن يتفاوت المؤمنون، فمنهم من يصغي سمعه ويتدبر ويتأمل ما يسمع من القرآن فيزداد بذلك إيمانا، ومنهم من يكون غافلا ساهيا لكنه لا يكره ولا يبغض ما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا من المؤمنين، ولكنه ليس كحال المؤمن الذي يزداد إيمانا عند سماع كلام الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا في هؤلاء المنافقين، وقد مر كثير مما ذكره الله جل وعلا عنهم، وكما ذكرنا مرارا أن سورة براءة أو سورة التوبة من العلماء من يسميها المقشقشة، ومنهم من يسميها الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين وذكرت صفاتهم وجلتهم تجلية ما بعدها تجلية. ولهذا ذكر الله شيئا من أوصافهم هنا، فقال جل وعلا أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. أولا يرى هؤلاء المنافقون أنهم يفتنون أي يختبرون ويبتلون، يختبرون بما يصيبهم من البلايا والرزايا والأمراض، وكذلك ما يفتنون به من الأوامر، يؤمرون بأمور فيأبون أن يستجيبوا لها فهي فتنة لهم، ومنها أيضا نزول الآيات، فهم يفتنون تنزل بهم المصائب المدلهمة والخطوب القوية في العام الواحد مرة أو مرتين ابتلاء من الله واختبارا لهم لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون، ولكن مع ذلك لا يتوبون عن كفرهم وعن نفاقهم السابق الذي كانوا عليه، ولا هم يتذكرون فيما يستقبل. ومعنى يتذكرون من التذكر وهو الاتعاظ والاعتبار والأخذ بدلالة النصوص، فلا هم يتوبون عن ذنوبهم السابقة وعن نفاقهم السابق، ولا هم يتذكرون أيضا فيما يستقبل فيتوبون ويرجعون ويتعظون بما أنزل الله جل وعلا فيعودون إلى الإيمان بالله جل وعلا. وهذا يشعر المسلم بأنه إذا حلت بك مصيبة فعليك أن تصبر عليها وتحتسب، وعليك أيضا أن تراجع نفسك لعلك مقيم على معصية لله جل وعلا، لعل هذه عبرة من الله لك، موعظة، لعلك ترجع وتتوب. فالمؤمن رجاع إلى الله دائما وأبدا، فإن أصابته النعماء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له، ولكن أيضا يراجع نفسه، لأن الله جل وعلا يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كل ما يصيبك يا عبد الله فهو بسبب كسبك وذنوبك، فعليك أن تصبر على المصاب، وعليك أن تتوب وتنيب إلى الله جل وعلا وتراجع نفسك وتقلع إذا كنت على معصية من معاصي الله جل وعلا. قال وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، وإذا ما أنزلت سورة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها ذكر بعض أقوالهم وأفعالهم، وقال بعض المفسرين بل إذا أنزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة مطلقة سواء ذكرت أفعالهم أو لم تذكر نظر بعضهم إلى بعض، إذا كانوا حاضرين في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أو حين نزول القرآن نظر بعضهم إلى بعض، لأنهم يعرفون بعضهم، ولهذا ينظر بعضهم بعضا كالمشير بعضهم إلى بعض بالتولي والانصراف وعدم الاستماع لما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه حالهم. ولهذا قال جل وعلا وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، لأنهم يريدون أن ينفضوا وينصرفوا، لأنهم منافقون يظهرون الإسلام لكن في حقيقة الأمر هم كفار منافقون، هم في الدرك الأسفل من النار، ولذلك ينظر بعضهم إلى بعض كالمنبه أو كالتنبيه من بعضهم لبعض. ثم أيضا سألوا بعضهم أو حينما ينظرون هل يراكم من أحد، يعني يرانا أحد لو أننا انصرفنا وفارقنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا نؤمن بما أنزل عليه ولا نريد أن نسمعه. قال جل وعلا ثم انصرفوا، أولا نظر بعضهم إلى بعض وتشاوروا بما يفهمه بعضهم من بعض هل يراكم من أحد، لأنهم إنما إيمانهم من أجل وجوه الناس ونظر الناس، فإذا وجدوا فرصة وأنه لا يراهم أحد أو أن المؤمنين مشغولون باستماع الحق والتدبر فيه انصرفوا، أي فارقوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وانصرفوا منه وذهبوا وتركوه، صرف الله قلوبهم، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، كما قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما انصرفوا صرف الله قلوبهم، فهم بدأوا ذلك وأعرضوا عن الحق ورغبوا عنه، فجزاء وفاقا أعقبهم الله جل وعلا في قلوبهم انصرافا عن الحق وازديادا في الثبات على الشر وعدم الرجوع إلى الحق، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، بسبب أنهم قوم لا يفقهون عن الله مراده، لا يفقهون، والفقه والفهم بمعنى لا يفهمون، لا يعقلون، لا يفقهون عن الله، لا يفقهون عقوبة ما هم عليه، ولذلك لا يرجعون إلى الحق. ومن هنا أمر الله عز وجل بالتدبر والتأمل، تدبر القرآن، لأنه يهدي للتي هي أقوم. وكم من قصص الصحابة رضي الله عنهم أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا القرآن، فلما سمعوه آمنوا به، لأنهم علموا أن هذا هو الحق وليس من كلام البشر، وهم عرب خلص يفهمون القرآن حق الفهم، ولذلك آمنوا. لكن هؤلاء لا يريدون، إذا سمعوا القرآن انصرفوا وتركوه، تغامزوا فيما بينهم فانصرفوا حتى لا يدخل أو لا يسمعونه أو لا يدخل في قلوبهم، فعاملهم الله بما يستحقون، صرف قلوبهم، وذلك بسبب أنهم لا يعقلون ولا يفهمون عن الله مراده ولا يتعظون بالآيات والعبر. ثم قال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم أيها الناس رسول من أنفسكم، وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى من أنفسكم أي من جنس بني آدم، وهذا أدعى إلى الإيمان به، لأنه ليس غريبا، لو كان من الملائكة أو لو كان من الجن لكان أدعى إلى عدم قبوله، لأنهم لا يعرفون جنسه، غريب عليهم، ولهذا هو من جنس بني آدم، من جنس الناس، وهذا أدعى إلى الأنس به وإليه. وقال بعض المفسرين: من أنفسكم أي من العرب خاصة، والخطاب هنا لأهل مكة، أي من جنسكم أي منكم. وهذا فيه نظر، لأن سورة التوبة سورة مدنية، سورة مدنية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته، ولكن الله يمتن على المؤمنين، على العرب خاصة، وعلى جميع الناس، على العرب والعجم، فإن الله أرسل إليهم رسولا من أنفسهم، والعرب خاصة يعرفون مدخله ومخرجه ويعرفون نسبه، وقد عرفوه قبل أن ينزل إليه، وعرفوه بالصدق والأمانة وبالخصال العظيمة الطيبة المباركة، فكان هذا أدعى إلى أن يؤمنوا به ويتبعوه. وهناك قراءة لكنها شاذة وضعيفة: من أنفسكم، القراءة المشهورة من أنفسكم، وهناك قراءة من أنفسكم، ومعنى من أنفسكم يعني هو أنفسكم نسبا، أغلاكم وأعلاكم، ومنه الشيء النفيس ذو القيمة العالية. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فهو خيار من خيار من خيار، وقد اصطفاه الله جل وعلا من بني هاشم، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى قريش من العرب، فهو خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال بعض المفسرين: لم يصبه شيء من شرك في ولادته، لم يصبه الشرك في ولادته صلى الله عليه وسلم. وقيل: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية صلى الله عليه وآله وسلم، فهو نسيب، وما كان في نسبه الشريف أنه من أجداده أو جداته أو آبائه أو أمهاته أحد وقع في الزنا، أو أنه كان ابن زنا، بل هو في أعلى نسب قومه، وكان صلى الله عليه وسلم خير الناس، وكان خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وآله وسلم في باب نسبه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. عزيز عليه يعني يشق عليه ويعز عليه، ما عنتم يعني ما يوقعكم في العنت، ما يوقعكم في الحرج والمشقة، كل أمر يوقع أمته في حرج، في ضيق، في مشقة، يعز عليه. يشق عليه صلى الله عليه وآله وسلم ويثقل عليه، لأنه رحمة مهداه صلى الله عليه وسلم، رحمة للعالمين، أرسله الله رحمة للعالمين. ولهذا هو صلى الله عليه وسلم كان بالمؤمنين رؤوف رحيم، شديد الرأفة، شديد الرحمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكم في السنة من الأدلة على ذلك، فيحضرني منها أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم في رمضان 3 ليال جماعة، ثم في الليلة الرابعة لم يخرج إليهم وما زالوا ينتظرون، فلما أصبح خرج إليهم وقال: إنه لا يخفى علي مقامكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، خشي أن يفرض عليهم قيام رمضان يكون فريضة، لكن بقي سنة وأمر مندوب ومحبب، لكن لو تركه الإنسان لا يقال إنه آثم. كذلك أيضا لما قام له رجل في الحج فقال: يا رسول الله، الحج لعامنا هذا أم لكل عام؟ يعني الحج يجب علينا فقط هذه السنة أو كل عام؟ قال: ما معناه، بل يجب عليكم مرة واحدة، ولو قلت نعم لوجبت. لو قال يجب عليكم كل سنة لوجب عليهم، ولو وجب عليكم ما استطعت، ما كل يستطيع أن يحج، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم يشق عليه، عزيز عليه، يعني يشق عليه ويثقل عليه، ما عنتم ما يوقعكم في العنت ويوقعكم في الحرج وفي المشقة، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، أي على هدايتكم وعلى نفعكم وعلى دفع الشر عنكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. فهو رحيم بالمؤمنين أشد الرحمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولهذا أتاهم بكل خير وحذرهم من كل شر، وسأل الله لأمته أمورا، وسأله الله أن يجنب أمته أمورا، وهذا من شدة رحمته وشفقته صلى الله عليه وآله وسلم بأمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال جل وعلا: فإن تولوا، فإن تولوا أي أعرضوا عن اتباع الحق ولم يتبعوك مع ما قام فيك أنك من أنفسهم، وأنه يعز عليك ما يوقعهم في العنت، وأنك حريص على هدايتهم، وأنك رؤوف رحيم بهم، فإن تولوا بعد ذلك فقل حسبي الله، قل حسبي الله أي الله كافيني، معنى حسبي الله أي الله كافيني، الله يكفيني أمركم وأمر غيركم أيها الكفار، توجه إلى الله، لأنك لا تملك هدايتهم يا نبينا، إنما تملك دعوتهم، وقد قمت بذلك وعرفوا ذلك، وبلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فإن أبوا وأعرضوا وتولوا ولم ينقادوا فقل حسبي الله، الله يكفيني، واعتمد على الله، فقل حسبي الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو جل وعلا، ولا يصح ولا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغيره، فهو حسب المؤمنين. قال: وعليه، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، عليه توكلت، والتوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمور إليه مع الأخذ بالأسباب، عليه توكلت أي اعتمد على الله في جميع أمورك وفوض أمورك إليه واعمل بالأسباب، واعمل بالأسباب. ولهذا صلوات الله وسلامه عليه يوم أحد ظهر بين الدرعين، لبس درعين من الحديد فوق صدره يتقي بها ضرب السهام والسيوف، وهذا لا ينافي التوكل، بل هو إمام المتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا التوكل ليس معناه التواكل، التوكل هو الاعتماد على الله، عمل قلبي، تعتمد على الله بقلبك، تفوض أمورك إليه، لكن تبذل الأسباب، تبذل الأسباب التي تشرع لما أنت فيه، لأن ترك الأخذ بالسبب هذا جهل عظيم. ولهذا لو أن رجلا قال أنا متوكل على الله وأدعو الله بأن يرزقني ولدا صالحا ولم يقم بالزواج، لم يتزوج بامرأة، ما بذل هذا السبب، يقال عنه مجنون. فلا بد من الأخذ بالأسباب، ولكن لا يعتمد عليها، يبذل السبب ويعلم أن الله مسبب الأسباب جل وعلا، ويعتمد على الله ويفوض أمره إليه. قال: وهو رب العرش العظيم، العرش وهو أعظم المخلوقات، وهو سقف الجنة، وهو أعظم خلق الله جل وعلا، وهو الذي يستوي ربنا جل وعلا عليه، كما قال جل وعلا في 7 آيات: الرحمن على العرش استوى، يستوي على ذلك استواء يليق بجلاله وعظمته، كما سيأتي إن شاء الله قريبا الكلام عليه. الحاصل أن هذا وإن كان خبر وأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو أيضا أمر لنا: يا عباد الله توكلوا على الله، وقولوا حسبنا الله، حسبنا الله، توكلوا على الله واعتقدوا كفايته، لأن معنى حسبي الله أي الله كافيني. ولهذا قال جل وعلا: أليس الله بكاف عبده؟ بلى، جل وعلا هو الذي يكفي عباده. وما اعتقادي أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى ولا معبود بحق سواه، وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. إن هذا لساحر، القراءة حفص. قال الكافرون إن هذا لساحر. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. حسب. ثم قال الله جل وعلا: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. وهذه هي سورة يونس، واسمها سورة يونس، وخصت هذه السورة بهذا الاسم لأن الله ذكر فيها خصيصة لقوم يونس، وهو أنهم لم يؤمنوا وأوشك أن يقع بهم العذاب آمنوا أجمعين، فرفع الله عنهم العذاب. وليس هذا لأمة من الأمم إلا لأمة يونس، أما بقية الأمم ما يرجعون ولا يتوبون حتى يحل بهم العذاب ويأخذهم، لكن قوم يونس يختلفون عن غيرهم كما سيأتي إن شاء الله في الآيات. وذلك أنهم لما أوشك أن يقع بهم العذاب وانعقدت أسبابه، بل فارقهم يونس خشية أن ينزل بهم عذاب الله وركب البحر، تابوا جميعا. سيأتي إن شاء الله الكلام مفصلا. جاءوا بأطفالهم ودوابهم فصاروا يبكون ويستغفرون ويتوبون، فرفع الله عنهم العذاب. ولهذا سميت هذه السورة بسورة يونس. وأما نوع هذه السورة فهي سورة مكية في قول جمهور أهل العلم، وقد مر معنا معنى المكية والمدنية، وقلنا إن الضابط في ذلك هو الزمن، فما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعد الهجرة فهو مدني. فإذا قيل هذه السورة مكية معنى ذلك أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وإذا قيل مدنية يعني نزلت عليه بعد الهجرة، فهذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر، وهذا هو قول الجمهور. وقال بعض المفسرين إن سورة يونس مكية إلا 3 آيات من قوله: فإن كنت في شك، وهي الآية 94 والآيتان بعدها. وقال الكلبي مكية إلا قوله ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، وهي الآية 40. وقال مجاهد قال عطاء سورة يونس مدنية مدنية، وذكره السيوطي عنه في الإتقان. والصواب أن هذه السورة مكية. وأما من قال إنها مكية إلا آية كذا وكذا، فقد ذكرنا أن من القواعد المقررة أن السورة تأخذ حكما واحدا. إذا قيل هذه السورة مكية فالأصل أن كلها مكية، إذا قيل مدنية فالأصل أن كلها مدنية، إلا إذا دل الدليل الصحيح الصريح على الاستثناء. إذا قام دليل صحيح صريح على أن هذه الآية تخالف حكم السورة، السورة مثلا مكية وهذه الآية مدنية، أو هذه السورة مدنية وهذه الآية مكية، إذا قام الدليل الصحيح الصريح صاروا إليه، وإلا الأصل السورة تأخذ حكما واحدا. وهذا قول جمهور أهل العلم أن سورة يونس سورة مكية، وممن قال به ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وعكرمة وجابر وغيرهم من أهل العلم. يقول الله جل وعلا ألف لام راء، مر معنا في سورة البقرة وفي غيرها من السور أن الصواب في الحروف المقطعة أي قال الله أعلم بمراده منها، ولكن لها حكمة، والحكمة منها التحدي والإعجاز. الله أعلم بمراده منها والحكمة منها التحدي والإعجاز، فكأنه يقول هذا القرآن هو بهذه الحروف التي تتكلمون بها، ولكن مع ذلك ما تستطيعون أن تأتوا بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا، فالله أعلم بمراده والحكمة منها التحدي والإعجاز. ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك أي هذه آيات الكتاب الحكيم. نعم فاتنا أن نذكر عدد آياتها، عدد آيات هذه السورة 109 آيات في عد أكثر الأمصار، وفي عداد أهل الشام أو في عد أهل الشام 110، يعني أكثر العادين من علماء الأمصار جعلوها 109 آيات، لكن في العد الشامي 110 آيات. وقد نبهنا مرارا أنه ليس معنى ذلك أن هناك فرق بين مصحف أهل الشام ومصحف أهل المدينة أو مكة أو العراق، لا، لكن الاختلاف أن بعضهم يجعل هذه الآية آيتين، يقسمها آيتين فيعدها آيتين، وبعضهم يعدها آية، ومن هنا يأتي الاختلاف في العدد، ليس إلا، وإلا هي نفس السورة بغير زيادة ولا نقص وبنفس الأحرف أيضا. أيضا ما ذكروه ترتيب نزول هذه السورة، قالوا إنها في الترتيب تحتل المنزلة 51، فهي 51 نزلت بعد سورة بني إسرائيل، وقيل بعد سورة هود. فيقول الله جل وعلا ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، أي هذه آيات الكتاب الحكيم، والمراد بالكتاب هو القرآن في قول أكثر المفسرين، وممن رجحه ابن جرير الطبري وابن كثير رحمهم الله، رجحوا أن المراد بالكتاب هو القرآن، وهذا هو الظاهر من سياق الآيات. وجاء عن مجاهد أنه قال الكتاب التوراة والإنجيل، وتعقب هذا القول ابن كثير رحمه الله فقال وهذا القول لا أعرف وجهه ولا معناه. ما له وجه، ما له وجه، لأن السياق سيأتي أنه في النبي صلى الله عليه وسلم سياق الآيات، فكيف يقال أن الكتاب التوراة والإنجيل؟ بل المراد بالتوراة هنا القرآن. قال تلك آيات الكتاب الحكيم، ومعنى الحكيم يعني المحكم المبين الذي بين الحلال والحرام وبين الحدود والأحكام، فهو حكيم بمعنى محكم، حكيم أحكمه الله وهو محكم في بيانه للأحكام والحلال والحرام وما يحتاج إليه الناس، وهذا ثناء من الله وتزكية لكتابه العظيم. ثم قال جل وعلا: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق؟ أكان للناس، قالوا هذا الاستفهام استفهام إنكاري لكنه مشوب بالتعجب، فهو للإنكار عليهم، لماذا ينكرون أن يبعث الله رسولا من البشر، ولكن أيضا فيه مشوب ومخلوط بالتعجب من حالهم وشأنهم في هذا. ولهذا هذا شأن الناس كلهم، يعني تعجب كفار قريش من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا يعني هل لا كان ملكا كيف يبعث بشرا منا، وسبقتهم الأمم إلى هذا. ومن ذلك قوله جل وعلا في قوم هود وصالح أنهم قالوا أبشر يهدوننا، هذا استفهام تعجبي، كيف أبشر يهدوننا؟ وقال جل وعلا: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، هذا قاله قوم هود وصالح، قالوه قومهم لهم، والأمم الماضية قال الله عن جملة منهم أبشر يهدوننا. وكذلك أيضا قال كفار قريش: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. فالحاصل أن الكفار أنكروا تعجبوا، وهذا ليس محل عجب، ليس محل عجب، بل هذا أمر طبيعي طبعي أن يرسل لهم رسول من أنفسهم، فالله يصطفي من رسله من يشاء ويختص بفضله من يشاء. فقال جل وعلا: أكان للناس عجبا، يعني أعجبوا من إرسال رسول إليهم من البشر، تعجبوا من ذلك. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، تعجبوا من إيحائنا وإنزالنا الوحي على رجل منهم، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم يعرفونه، كان بين أظهرهم، يعرفونه قبل ذلك، متى ولد ومتى عاش، حتى وما أرسل الله إليه إلا لما بلغ الأربعين، 40 سنة كمال الأشد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذروا، وهذا أن هناك التفسير تفسيرية، يعني أوحينا إليه، ماذا أوحينا إليه؟ أوحينا إليه بأن ينذر الناس، أوحينا إليه أنذر الناس وبشرهم، والإنذار هو الإعلام بموضع المخافة، يعني حذر الناس، خوفهم من النار، من العقاب لمن كفر ما أمامهم، أخبرهم وخوفهم وأخبرهم بحقيقة ما يخوفهم وما يكون سببا للعذاب حتى يمتنعوا من ذلك ويتركوا هذا الطريق الذي يوصل إليه. وبشرهم، والبشارة في الأصل هي الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه سرورا وفرحا، وذلك يبشرهم بالإيمان وبالنعيم وبما أعده الله جل وعلا لمن أطاعه من النعيم والثواب العظيم في الجنة، وقبل ذلك ما يحصل لهم من الطمأنينة والخير في هذه الدنيا قبل الآخرة. ولهذا قال: أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى الناس كافة، وكان من قبله من الأنبياء يبعث إلى قومه خاصة، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى الناس كافة، إلى الأحمر والأسود والأبيض والعربي والعجمي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة. ولهذا يقول العلماء: أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم مدعوون إلى الإسلام وإلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، كلهم أمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاعتبار. وهناك أمة الإجابة وهم الذين آمنوا واستجابوا ودخلوا في الإسلام، ولهذا المسلمون من أمة الإجابة. واليهود والنصارى والمشركون الآن الموجودون على وجه الأرض هم من أمة الدعوة، مدعوون إلى الدخول في دين الإسلام. فالحاصل أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بإنذار الناس كلهم، قال وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق. إذن هو نذير لجميع الناس، وكذلك أيضا بشير لجميع الناس، لكن هنا بشارة خاصة للمؤمنين، بشارة خاصة وهي أن لهم قدم صدق. والأصل في القدم إذا أطلقت فهي تدل على الشيء الذي سلف ومضى، ويكون يقال له قدم صدق أو له قدم سوء، يطلق على ما على الشيء الذي مضى ووقع. والغالب أنها تطلق على الخير وقد تطلق على الشر. والصدق قدم صدق، الصدق ضد الكذب، وهو موافقة الشيء لاعتقاد المعتقد، يعني موافقة الشيء لاعتقاد المعتقد، الاعتقاد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعتقده المؤمن. والمراد بقدم صدق في هذه الآية بشرهم بأن لهم عند الله قدم صدق فيه عدة أقوال للمفسرين، واختلاف بينها من باب اختلاف التنوع في أغلبها، لأن الاختلاف في التفسير نوعان، اختلاف وتنوع، وهذا هو أكثر الخلاف في التفسير، بمعنى أن يذكر هذا نوعا من تفسير الآية ما تدل عليه الآية، وهذا يذكر نوعا وهذا يذكر نوعا، والآية تدل على مجموع ما قالوه، وقد يكون اختلاف تضاد متضادان لا يمكن الجمع بينهما، كما قال بعض المفسرين والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قال بعضهم القروء جمع قرء وهو الحيض، تتربص ثلاث حيض، وقال بعضهم القرء هو الطهر، فلا يمكن أن يجمع بين القولين، هذا تضاد، لكن هذا قليل قليل. وأغلب الخلاف الموجود في التفسير إنما هو من قبيل التنوع لا قبيل التضاد. ومن هنا قال ابن عباس أن لهم قدم صدق، قال سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. لهم قدم صدق عند ربهم، يعني كتب الله لهم في اللوح المحفوظ أنهم من أهل السعادة، لأنهم سيؤمنون ويعملون بالأعمال الصالحة التي توصلهم إلى هذا. وقال العوفي، قال ابن عباس في رواية العوفي الأول من رواية علي بن أبي طلحة، وهي أصح الروايات، هي أصح الطرق عن ابن عباس، والثانية من طريق العوفي عن ابن عباس وفيها ضعف، قال لهم قدم صدق، قال أجرا حسنا بما قدموا. لهم قدم صدق أي لهم أجر حسن بما قدموا من العمل الصالح. وقال مجاهد أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال هي الأعمال الصالحة، وهذا القول كالذي قبله، يعني هذا من باب اختلاف التنوع، من باب اختلاف التنوع. الأول قال لهم أجرا حسنا، والثاني قال الأعمال الصالحة، والمراد أعمال صالحة يثابون عليها ثوابا حسنا، وهذا هو الذي كتبت له السعادة في الكتاب الأول، الأقوال لا تعارض بينها. وقال عطاء قدم صدق يعني مقام صدق، يقومون عند الله مقام صدق لا مقام كذب حينما يقفون بين يديه جل وعلا. وقال الربيع لهم ثواب صدق. واختار ابن جرير قول مجاهد أنها الأعمال الصالحة التي قدموها، كما يقال له قدم في الإسلام، يعني قدم شيئا في الإسلام. إذن لهم قدم صدق، المراد والأقوال كما قلت يعني متقاربة، أن لهم أعمالا صالحة. بشر المؤمنين، لأن إطلاق الإيمان عليهم يدل على أنهم عملوا، لأن الإيمان هو التصديق عن إقرار، عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، أن لهم قدم صدق أي أعمالا صالحة يثيبهم الله عليها الثواب العظيم يوم يلقونه. بشر، ولهذا قال بشر، والبشارة هي الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه، والغالب أنه في الخير وقد يكون في الشر، بشر المنافقين، لكن الغالب في البشارة أنها في الخير، فبشرهم بهذا الخبر العظيم الذي تسر وتبهج به وجوههم وقلوبهم، وهو أن لهم قدم صدق، لهم مقام صدق، أو لهم أعمال صالحة وثواب عظيم عليها عند الله جل وعلا. وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، وقال عند ربهم، وهذا دليل على قربهم من الله، أنهم سيجدون ذلك عند الله جل وعلا. ولهذا المؤمنون في الجنة، والجنة في أعلى عليين، بينما الكفار في النار، والنار في أسفل سافلين، نعوذ بالله من النار. قال بل وكذلك أي ثبت الأحاديث والقرآن والسنة أن المؤمنين يرون ربهم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وهذا دليل على قربهم من الله، وأن الله يتجلى لهم. وجاء بعض الأحاديث أن الله يوم الجمعة، أنهم يزورون ربهم يوم الجمعة، وأنه يكشف لهم الحجاب وينظرون إلى وجهه الكريم، وهذا أعظم نعيم في الجنة، النظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. فالحاصل أن لهم ثواب عظيم، وأنهم قريبون من الله، وأنهم عند الله، وأنهم في جنته. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. قال الكافرون الذين كفروا بالله جل وعلا، وهم كفار قريش وغيرهم الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل تعجبوا من أن بعثه الله، قالوا إن هذا لساحر، هذا النبي هذا ساحر. وهم قالوا هذا من باب الافتراء، وإلا هم يعلمون أنه ليس بساحر. ولهذا لما اجتمعوا مع كبيرهم مع الوليد وقالوا إنه قد أوشك الموسم على النزول بنا، وإن الناس سيأتوننا الحجاج ويسألوننا عن هذا الرجل، نريد أن كلمة نتفق عليها، أهل الشر يتفقون على الباطل، قال فقالوا نقول عنه بأنه شعر، قال ليس بشعر، عرفنا أو سمعنا الشعر كله، قضيضه ونظمه وكذا وكذا، ليس بشعر. قالوا سحر، قال ليس بسحر. قالوا إذن ما نقول، وذكروا أشياء، قال أقرب ما يقول أن يقال أنه سحر، لأنه يفرق بين المرء وزوجه، وإلا هم يعلمون أنه ليس بسحر، بل هم يوقنون بأنه كلام الله. لكن إذا أضل الله عبدا ما تنفعه الآيات، فهم أعرضوا عن الحق، وإلا هم يعلمون أنه حق. ولهذا يقول أبو جهل عليه من الله ما يستحق، لما قالوا له ماذا تقول في محمد، أليس هو رسول فيما يقول، قال والله إني أعلم أنه رسول من عند الله، ولكن أطعم بنو هاشم فأطعمنا، وسقوا فسقينا، وفعلوا وفعلنا، فلما تجاثينا الركب وكنا كفرسي رهان، يعني تسابقنا إلى المجد معهم وصرنا مثلهم نفعل كما يفعلون، ما سبقونا بشيء، قالوا منا رسول، فمن أين يكون منا رسول؟ عدو الله، ويعلم أنه رسول، ولذلك لم يؤمن به، عن علم ما هو عن جهل، وهم يعرفون ذلك. ولهذا قالوا إن هذا لساحر مبين، ساحر بين واضح، وكذبوا والله ليس بساحر بل هو رسول الله حقا. نعم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. نعم. ثم قال جل وعلا إن ربكم الله، يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره يخبر تعالى أنه رب العالم جميعه، أنه رب العالم جميعه جميع العالم، وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فإن ربكم، والرب فيه أيها الإخوة معنى التربية، الرب فيه معنى التربية، ولهذا يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الأصول الثلاثة: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. ففي معنى التربية، وهذا كل واحد منا يدرك ذلك. انظر إلى حالك، كيف كنت صبي، طفل، رضيع، ثم صبي، ثم شاب، ثم ما كنت تملك شيئا، أعطاك العقل، أعطاك القوة، أنعم عليك بالنعم، صرت في حال ما كنت تحلم أنك تصل إليها. من الذي رباك يا أخي؟ هو الله. ففيه معنى التربية، الرب فيه معنى التربية، الذي يربي خلقه بالنعم ويمن عليهم بالنعم وينقلهم من حال إلى حال ويتفضل عليهم جل وعلا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، فربكم هو الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ثم ذكر شيئا مما يدل على ألوهيته وربوبيته جل وعلا، فقال الذي خلق السماوات والأرض، خلق السماوات السبع وخلق الأراضين السبع، وهذا دليل على أنه هو المستحق أن يعبد، لأنه لا يقوم بخلق هذه السماء العظيمة وما فيها من الكواكب والشمس والقمر وخلق هذه الأرض بجبالها وسهولها وبحارها وأشجارها، والله لا يقوم به إلا الله، الرب الملك المنفرد بالخلق، ولا يقدر على ذلك أحد سواه. إذن فالواجب أن تخصوه بالعبادة. ففي خلق السماوات والأرض ما يدل على استحقاقه للعبادة، وأنه هو المألوه المعبود وحده لا شريك له. قال الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم، الله جل وعلا خلق السماوات والأرض في ستة أيام. قيل كأيامنا المعتادة، اليوم كيومنا الذي نعهده، وقيل بل هذه الأيام اليوم الواحد منها ألف سنة، اليوم الواحد عن ألف سنة، كألف سنة مما تعدون. والأصل، الأصل يا أخوان كما هي قاعدة مقررة عند المفسرين، النظر إلى عرف المخاطبين. فما هو عرف المخاطبين؟ عرف الناس اليوم المعروف الذي هو يومنا العادي، هذا الذي يعرفه الناس. والله جل وعلا على كل شيء قدير، لو أراد أن يخلق السماوات والأرض بطرفة عين بلحظة لفعل ذلك، إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. ولكن قال بعض المفسرين لعله القرطبي، قال إن الله جل وعلا خلق الخلق في 6 أيام ليعلم عباده التؤدة وعدم العجلة. ما هو لازم تستنفذ كل ما عندك وكل ما تقدر عليه، ولهذا قال ليعلم عباده التؤدة. وقد جاء في حديث صحيح في مسلم وغيره بيان الخلق، وأن الله ابتدأ خلق السماء الأراضين يوم الأحد، وخلق الأرض ودحاها في 4 أيام، الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة، وخلق السماوات في 2 في الخميس والجمعة. ففي السماء في الخميس خلق السماء، والجمعة خلق ما فيها من الكواكب، وخلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة، خلقها في 6 أيام. وقد مر معنا وأشرنا إليه ولا مانع من الإعادة، أن هناك خلاف بين أهل العلم أيهما خلق أولا. فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الله خلق الأرض أولا، قال جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. ثم تفيد الترتيب والتراخي، فأول ما خلق الله السماء ثم خلق الأرض، أول ما خلق الله الأرض ثم خلق السماء بعد ذلك. لكن يشكل عليه قوله جل وعلا في سورة الغاشية أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها والأرض بعد ذلك وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. جمع ابن عباس قال خلق الله الأرض أولا ثم خلق السماء ثانيا ثم دح الأرض. الدحي غير، والأرض بعد ذلك دحاها. ما هو دحيها؟ أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها إلى آخر الآيات. قال فخلق الله الأرض أولا ثم خلق السماء ثانيا ثم دح الأرض ثالثا بعد ذلك والله على كل شيء قدير. وهذا يشير إليه قوله جل وعلا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 2 وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. يعني خلق الأرض وتقدير أقواتها فيها في 4 أيام، هذه 4 أيام. قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في 2، فقضاهن 7 سماوات في 2 وأوحى في كل سماء أمرها. هذا تفصيل أن الله خلق الأرض والسماء في 6 أيام، والأرض في 4 أيام، والسماء في 2. خلق الأرض في 2 ثم دح الأرض وقدر فيها أقواتها في 2 وخلق السماء في 2، فصار خلق السماوات والأرض في 6 أيام. تبارك الله القدير العلي الحكيم سبحانه وتعالى. قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. القول بمعنى القول في الاستواء هو ما قاله الإمام مالك رحمه الله لما جاءه رجل وقال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسكت الإمام مالك حتى علته الرحضاء، العرق سبب عرقا من صعوبة يعني من هذا السؤال الغريب يسأل كيف. فقال ثم فتح الله عليه وتكلم وأجاب بجواب عليه نور النبوة، وهو أصل وقاعدة من أصول أهل السنة. قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. فالاستواء معلوم أي استوى استواء حقيقيا يليق بجلاله وكماله جل وعلا من غير أن يكون محتاجا إلى العرش، بل العرش محتاج إليه. ومعنى الاستواء عند السلف يرد لأربعة معاني: معنى على، ومعنى ارتفع، ومعنى استقر، ومعنى صعد أو قصد. وأما القول بأن معنى استوى أي استولى هذا قول منكر لم يعرف الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة الأربعة أئمة المذاهب الأربعة، وإنما حدث بعد ذلك بعد أن دخل علم الكلام. إذن ثم استوى على العرش، أي استوى استواء حقيقيا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله جل وعلا أخبر أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء حتى يقاس عليه أو يتصور عن طريق قياسه عليه، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا وصف له ولا يتصف بالصفات العظيمة، بل قال بل هو يتصف بذلك كما قال جل وعلا: وهو السميع البصير جل وعلا. فهو استواء حقيقي يليق بكماله وجلاله، ولا يجوز الإنسان أن يحرف هذا أو يقول استوى بمعنى استولى لأنه قام في ذهنه التشبيه. نقول لا، كما أنك تعتقد بأن لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، تعالى الله وجل في علاه. قال جل وعلا: ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. يدبر الأمر، يدبر أمر الخلائق، لا يشغله شأن عن شأن، لا يشغله أهل الأرض عن أهل السماء، ولا أهل بلد عن بلد آخر، ولا الأرض عن البحار، بل هو يدبر الأمر كله جل وعلا في وقت واحد، لا يشغله شأن عن شأن، ولا يخفى عليه ولا يثقله، كما قال جل وعلا: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه لكمال قدرته جل وعلا. قال: يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، لا يشفع أحد عنده إلا من بعد أن يأذن له، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكما قال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ذلكم الله ربكم، وهذا لكماله وقوته وشرفه وعزته، لا أحد يشفع عنده كما يشفع المخلوق عند المخلوق في الدنيا، بل أفضل الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا جاء للشفاعة لا يشفع مباشرة، يخر تحت العرش ساجدا ويمكث قدر جمعة وهو يدعو الله حتى يقال له: ارفع رأسك فسل تعطى واشفع تشفع. قال: ذلكم الله ربكم، أي الموصوف بهذه الصفات، هو ربكم ومعبودكم وإلهكم، فاعبدوه، أي أفردوه بالعبادة وخصوه بالعبادة، ولا تشركوا معه أحدا، أفلا تذكرون، أي أفلا تتعظون وتعتبرون بهذه الآيات العظيمة، وأنه جل وعلا هو الذي يستحق أن يعبد دون من سواه، ولا يجوز أن يجعل معه أحد أو أن يجعل معه شريك في عبادته جل وعلا. ونكتفي بهذا القدر، ونستمع لما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، الحروف المقطعة في سورة طه يذكر بعضهم أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يصح ذلك وجزاكم الله خيرا؟ قال بعض السلف، جاء عنه أنه قال معنى طه أي يا محمد، هذا قال به بعض السلف، لكنه قول مرجوح. الصواب الذي عليه الجمهور وأكثر المفسرين أن طه مثل ألف لام مراء ومثل الحروف المقطعة، وما في دليل، يعني ما في دليل صحيح، هذا قال به بعض المفسرين من التابعين أو من بعدهم، وهو اجتهاد، لكنه الصواب أنه من الحروف المقطعة، أنه من الحروف المقطعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الصيام الاثنين والخميس في هذه الأيام بغير قصد صيام الرجب، ولكن بسبب زيارة المسجد النبوي؟ صيام الاثنين والخميس مشروع طيلة أيام السنة وطيلة أيام العام، فمن كان من عادته أن يصوم الاثنين والخميس يصومه، وإن كان أيضا سيصوم الاثنين والخميس فقط لأنه الاثنين والخميس لا لأنهما وقع في شهر رجب، فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس، لكن الحقيقة الأمر في النفس منه شيء، لماذا ما صمت إلا هذه الأيام فقط في رجب، لم تصم ما قبله؟ وعلى كل حال إنما الأعمال بالنيات، إذا كان يخص به رجب، لأنه من رجب لا تصمه، ما خص النبي صلى الله عليه وسلم رجب بالصيام دون غيره، لكن إذا كان من عادته يصوم فلا حرج في هذا إن شاء الله. نعم. يقول السائل: هل نفث على اليدين عند النوم يكون قبل القراءة أو بعد القراءة؟ قبل القراءة، لرواية البخاري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه فنفث فيهما ثم قرأ، هكذا قال، قال فنفث فيهما ثم، وثم تفيد الترتيب والتراخي، معنى أنه ينفث يخرج هواء ريقا قبل أن يقرأ، ينفث في يده ثم يقرأ قل هو الله أحد، ثم قل أعوذ رب الفلق، ثم قل أعوذ رب الناس، ثم يضعهما على رأسه على وجهه على ما استطاع من بدنه، ثم يرجع مرة ثانية وينفث، ثم يقرأ المعوذات مرة أخرى ويفعل كما فعل في المرة الأولى. وقال بعض أهل العلم إن النفث يكون بعد القراءة، قال إن النفث يكون بعد القراءة لأن المراد بركة القراءة، لكن نقول هكذا السنة، النبي نفث ثم قرأ، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. أحسن عليكم. يقول السائل هل تقرأ آية الكرسي وخواتم البقرة في أذكار الصباح والمساء؟ أما آية الكرسي فنعم، وأما خواتم سورة البقرة والآيتان هذه من أذكار المساء، جاء في بعض الروايات أنها بعد العشاء، من أذكار الليل، من أذكار النوم، من أذكار النوم، آخر سورة البقرة من أذكار النوم. وجاء في بعض الروايات ذكر الحافظ بن حجر الفتح منها أنه بعد العشاء، لكن أسندها ضعيفة، لكن هذا الذي عليه أهل العلم أنها من أذكار النوم، لأن النبي قال من قرأهما في ليلة كفتاه. نعم. وأما آية الكرسي تقرأ في الصباح وفي المساء، وتقرأ أيضا دبر كل صلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. نعم. أحسن عليكم. يقول السائل صليت ركعتين في مسجد قباء تحية المسجد وبقيت فيها، فهل يلزمني شيء أو علي شيء في ذلك؟ سهى أعد السؤال. صليت ركعتين في مسجد قباء تحية المسجد وسهيت فيها، فهل يلزمني شيء أو علي شيء؟ مثل غيرها.